الآن وبعد أن قرأت الكتاب كله، أترك لك فسحة من الوقت لتطالع عددا من الخطابات التي وصلت حول الموضوع نفسه أثناء وبعد مناقشة الأمر كله، لكي تطالع الفعل ورد الفعل عبر تلك الخطابات. خطابات من نساء ورجال، شباب وفتيان، متزوجون وغير متزوجين، الكل تحمس وقرأ وكتب وأعلن رأيه. الكل أثبت مع كل سطر أرسله أن الضربة جاءت في الصميم، في قلب مشكلة منتشرة على نحو كبير، وأن توارت خلف أقنعة من الصمت أو الثقافة أو المنصب الرفيع. وتذكروا أن كل هذه الخطابات قد وردت قبل حتى أن تبدأ الدراسة، بدأت بمجرد عنوان، وهذا لأنها مشكلة كبيرة، مشكلة تعاني منها كل المجتمعات الشرقية، مشكلة المرأة التي صنعها رجل. أي رجل؟ الفعل. أصدقائي الأعزاء، دعونا نفتح صفحة جديدة في ملف صداقتنا، ودعونا نبدأ تجربة فريدة في عالم الكتابة والإبداع والنشر. وهذه التجربة تتركز في عنوان هذه الرسالة الذي قرأتموه في البداية، المرأة مشكلة صنعها الرجل. والواقع أن هذا العنوان ليس مجرد جملة طريفة لبدء دراسة طويلة، ولكنه فكرة طالما راودتني وسيطرت على أفكاري. وأنا أتابع علاقة المرأة بالرجل على كل المستويات، علاقتها به كابنة وأخت وزوجة وحبيبة وأم. لقد لاحظت دائما أن المرأة مشكلة، لا أحد يفهمها، لا أحد يقدرها، ولا أحد يحترمها، حتى وإن أثار القول غضب واستنكار الكثيرين. الواقع أن المرأة في مجتمعنا مظلومة، ربما تبدو في بعض الأحيان ظالمة، قاسية، عنيفة، ولكن كل هذا ليس سوى تعبيرا عما تعانيه من الظلم. والظلم الواقع على المرأة يبدأ منذ طفولتها، بل منذ مولدها. إنها تعامل بشكل متعنت لمجرد أنها أنثى، ومع الوقت تقع المرأة في العقدة التي تحكم حياتها كلها فيما بعد، والتي تصنع مشكلتها. وهذه العقدة تكمن باختصار في عبارة واحدة: عدم الشعور بالأمان. ومن هذا المنطلق أصبحت المرأة مشكلة، مشكلة لأنها دائما خائفة، قلقة ومتوترة، وعندما تفكر في الثورة على كل هذه المشاعر تتحرك في اتجاه متطرف، فترفض أنوثتها دون أن تدري، لأنها تتصور أنها المسؤولة عن كل ما تعانيه من شعور بالنقص يفرضه عليها المجتمع دون مبرر، وخوفا كامنا في كل ذرة من أنوثتها الحبيسة. ترفض أنوثتها حتى لا تضطر لخدمة شقيقها بحجة أن الذكور لا ينبغي لهم خدمة أنفسهم، وترفضها لأنها لو كانت ذكرا لأمكنها الخروج في أي لحظة كما يفعل أخوها، دون أن تحاصرها نظرات الطمع والشك والغضب والعتاب، ولأن الذكورة تمنح الحق في السيطرة وفي إدارة دفة الأمور. وحتى عندما طالبت المرأة بالمساواة لم تكن تسعى للحصول عليها في الواقع، فهي أول من يدرك أن المساواة موجودة بين كل البشر حتى وإن اختلفت الحقوق والواجبات، ولكنها في الواقع كانت تسعى لانتزاع شيء من سلطات الرجل وسطوته واستبداده. وعندما نجحت في انتزاع هذه السلطات اضطربت وارتبكت وحاولت أن تحتل موقع الرجل، ثم طالبته بأن يحتل هو أيضا موقعها، واختل كل شيء، وبدأ الرجل يشكو من المرأة دون أن يدرك أنه المسؤول الأول عما وصلت إليه، يقول إنها مشكلة دون أن يعلم أنه هو صنعها عندما رفض منذ البداية أن يمنحها حقوقها البسيطة العادلة. وهكذا قلبت كل الموازين. ولكننا لن نناقش التفاصيل هذه المرة، فكل سطر هواه هذا الملخص المختصر يحتاج إلى صفحات من الشرح والتفسير والمناقشة. إنها مجرد مقدمة وتمهيدا لتلك التجربة الفريدة التي سنخوضها معا بإذن الله، والتي حدثتكم عنها في بداية الموضوع. وهذه التجربة هي أنكم أنتم ستكتبون هذه الدراسة لا أنا، أو بمعنى أصح ستكونون أصحاب الرأي الأولي فيها. لقد شرحت لكم فكرتي وعرضتها عليكم بكل وضوح واختصار، والآن أريد آراءكم وأفكاركم وتجاربكم ومشكلاتكم وأسئلتكم. أريد منكم مشاركة كاملة في هذه الدراسة الضخمة، وكل ما سترسلونه سيجد طريقه للنشر من خلال هذه الدراسة، سواء باسم صاحبه أو صاحبته أو بالحروف الرمزية التي يختارها، وستكون تجربة جديدة وفريدة بإذن الله. وفي النهاية سنحصل جميعا على فائدة جمة. يكفي أننا سنحصل على نتائج حقيقية ومنطقية وواضحة لعلاقة المرأة بالرجل والشاب بالفتاة وحتى الطفل بالطفلة، وستصبح دراستنا هذه بإذن الله مثالا للتعاون المثمر في عالم الأدب والفكر. ونموذجا فريدا في دنيا الدراسات الاجتماعية الجادة. رد الفعل: من المؤكد أن بدايتنا لم تكن أبدا تقليدية، فلأول مرة على قدر علمي يبدأ عمل أدبي ما بطرح فكرته على مجموع القراء واستقصاء آرائهم قبل البدء فعليا في وضع الكتاب، ولكنها تجربة جديدة وأنا أعشق كل جديد. والسؤال الذي طرحه العديد من الأصدقاء هو: لماذا فكرت في وضع كتاب عن هذا الأمر الذي يختلف كثيرا في موضوعه وفكرته عن معظم كتابات السابقة؟ بل وما الذي يعنيه هذا العنوان المرأة مشكلة صنعها الرجل؟ والجواب على السؤالين ليس عسيرا في الواقع، فمنذ سنوات عديدة بدأت العلاقة بين الرجل والمرأة تجذب انتباهي في مجتمعنا المعاصر، ولاحظت أنها لم تعد تتوافق أو حتى تتشابه من بعيد مع ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى وما أشار إليه من المودة والرحمة. لقد أصبحت هذه العلاقة في معظم الأحيان علاقة حذر وتحرش وتحفظ، أصبحت علاقة عصبية عنيفة متوترة، علاقة أشبه بما كانت عليه الأمور بين القوتين العظميين فيما سبق، أمريكا والاتحاد السوفيتي. الزوج يفترض دائما أن زوجته تسعى لإحباطه، وهي تتهمه بأنه يعتبرها مجرد خادمة وليست شريكة حياة، والفتاة تحب فتبدأ في إقامة أسوار شائكة حول من تحب وتحاسبه في شراسة، وهو يتعامل معها في صرامة وعنف، وكل منهما يدعي أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بمن يحب وضمان عدم تأثير الآخرين عليه. بدأت عبارات عجيبة تتردد على لسان الطرفين، وبدأ كل منهما يتحدث أكثر عن الكرامة والهيبة والكيان والشخصية فحسب. لم تعد هناك لمسة رقيقة أو رومانسية في علاقة جميلة يفترض فيها أن تمنح الطرفين كل الراحة والمودة والحب، وكانت المرأة في معظم الأحيان هي الطرف المتمرد العنيد، الطرف الذي يقاتل في استماته وكأن كيانه كله يتعلق بالفوز في معركة لم يكن لها وجود فعلي من قبل. وقبل أن يتسرع البعض ويتهمني بالتحيز للرجل وبالتعنت مع الجنس اللطيف وتحميله كل أسباب المشكلة، دعوني أحيلكم بسرعة إلى العنوان: المرأة مشكلة صنعها الرجل. والواقع أيها الأصدقاء أنه لو كان هذا الكتاب مجرد هجوما على المرأة لما كان هناك داع لكتابته وأصداره، ولو كان هجوما على الرجل لتشابه كثيرا مع كتب ومؤلفات أخرى يحمل معظمها توقيع بعض الكاتبات الثوريات، وهو أيضا ليس تنفيسا عن عقدة داخلية، إنه وبكل بساطة محاولة متواضعة لتقييم الأمور بشكل علمي عملي وتحليل ذلك الموقف الذي أدى في النهاية إلى ذلك الاضطراب غير الطبيعي في علاقة المرأة بالرجل. إنني أعترف في البداية أن المرأة مشكلة بالنسبة للرجل، ولكن لماذا؟ لماذا أصبحت المرأة مشكلة؟ وكيف؟ ما العوامل المسؤولة عن هذا؟ وبعد تفكير عميق تبين لي أن المسؤول عن كل هذا هو الرجل نفسه، هو الذي صنع المشكلة وهو الذي يدفع ثمنها في النهاية. أما تفاصيل هذا القول فهو ما ستتضمنه فصول الكتاب، ولكننا بدأنا بداية غير تقليدية وسنواصل معا هذه التجربة الجديدة، ولأول مرة أيضا سأبدأ بطرح الآراء والرسائل التي وصلتني حول هذه القضية، ثم نبدأ معا فصول الكتاب. فإذا لقاء قريب. كم تمنيت وأنا أقرأ خطاباتكم وآراءكم حول هذا الموضوع أن تكون لدي مساحة كافية لنشر خطاباتكم بأكملها، ولكنني لا أمتلك هذه المساحة للأسف، الذي تحتاج إلى مجلد ضخم يفوق مساحة الكتاب الواحد من كوكتيل 2000 أربع مرات على الأقل. لذا فسأضطر إلى الاكتفاء ببعض الفقرات التي وردت في الرسائل، وأتعشم أن يكون هذا مناسبا. ولقد ذكرت أن المرأة مشكلة وأن أحدا لا يفهمها، ولكنها مظلومة حتى ولو كانت ظالمة في بعض الأحيان، لأن هذا يرجع إلى شعورها بالظلم والاضطهاد في عصر يفترض فيه أنه عصر الحريات. إبراهيم يحيى سعد، دبلوم فني تجاري. وللمرأة حقها في أن تعمل فيما يناسب طبيعتها كالتدريس أو الطب إذا ما عادت الضرورة إلى هذا، لأن مملكة المرأة الحقيقية هي بيتها وسعادتها في بيت زوجها. وعندما نلتزم بتعاليم الإسلام السامية لن تصبح هناك مشكلة بين الرجل والمرأة، بل سيصبح هناك ود وتفاهم وحب وسعادة. أحمد إبراهيم مصطفى جريدي، الإمارات، أبو ظبي. قد يتزوج الرجل عن حب وكذلك المرأة، وعلى الرغم من هذا لا تستمر العلاقة الزوجية طويلا، مما يضطرهما إلى الانفصال ولا نبالغ لو قلنا أن المرأة هي المسؤولة عن هذا في بعض الأحيان بسلوكها داخل المنزل وتصرفها مع الرجل، ولكن هذا لا يعفي الرجل من بعض المسؤولية. محمد محمود عطا الخولي، كفر الشيخ. وبدأت المرأة تسترجع القديم والحاضر، ونمت في عقلها فكرة تقول: لماذا لا أحصل على حقي بعد كل هذا العذاب؟ ولكن روح الانتقام داخلها أخذت تكبر وتكبر معها مطالبتها من الحرية، حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن من تقليد ملبس الرجال وحتى أسلوبه في تصفيف شعره. وهنا يكمن الخطأ. هنا مصطفى عوض، السويس. في البداية عبرت المرأة عن رغبتها في الاستقلال من خلال سعيها لاحتلال مكان الرجل، ثم عادت تطالبه باحتلال مكانها، ونسيت أن الله سبحانه وتعالى خلقها لدور لا ينافسها فيه سواها. ومن الطبيعي بعدها أن يشكو الرجل من المرأة وأن تثور المرأة على الرجل، وتصل العلاقة بينهما إلى مفترق الطرق. أحمد عصمت مصطفى عمر، القاهرة، النزهة الجديدة. أصبحت أؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة وكرمها بكونها ربة أسرة. صحيح أن لها حق الاختيار في أن تجاهد لتصبح شخصية مرموقة، ولكن عليها أولا أن تسأل نفسها: هل يكون هذا على حساب أسرتها أم لا؟ ولو شعرت بأنها ستضطر إلى إهمال أسرتها ولو بنسبة 1%، فعليها أن تنسحب من عملها على الفور. الأخت ألف راء، دولة الإمارات العربية المتحدة. موضوع المرأة شائك بحق، وسيادتك تقول أن الرجل هو سبب المشكلة، ولكنني أرى غير هذا ولدي أسبابي. أولا، خلقت المرأة من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه. وثانيا، النساء ناقصات عقلا ودين. وثالثا، هناك حديث نبوي لست أذكر نصه يقول أن هناك الكثيرين من الرجال الكمل، ولكن لم يكمل من النساء سوى 4: امرأة فرعون ولا أذكر اسمها، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. أحمد عيد شلبي محمد، الإسكندرية. ولو اعتقدت المرأة أن مسؤولياتها تجاه زوجها وأسرتها تحط من قدرها، فهي مخطئة تماما، لأنها ينبغي أن تفخر برسالتها هذه التي لولاها لتفككت الأسرة وانهار المجتمع وفسد الكيان كله. أبو اليزيد إبراهيم أبو اليزيد، بركة السبع. واستغل الرجل سلطاته على نحو غير سليم، وبالغ في التعنت مع زوجته وفي القسوة والعنف معها بحجة الحفاظ على كرامته وكرامتها، فترك داخلها شعورا بالظلم والغضب والاضطهاد، وكادت تختنق في سجنه الصارم عاجزة عن تحطيم جدرانه، حتى جاء اليوم الذي ثارت فيه عليه وطالبت بحقوقها وحريتها. عمرو محمد فرج السيد، القاهرة، مصر القديمة. ودون الخوض في أسباب شائكة وعديدة سوف يطرحها القراء، فإنني أجد أن المشكلة سببا واحدا رئيسيا، ألا وهو انحراف المجتمع عن المنهج الرباني الذي وضعه خالق الكون، والاتجاه إلى مناهج أخرى غربية أو نظرية. فراس عبد العزيز، عالم، كلية الطب، جامعة الملك عبد العزيز، جدة. خطابان فقط، لم أستطع الاكتفاء بنشر جزء منهما فحسب، وجذبني أسلوبهما حتى أنني رأيت ضرورة أن يشاركني القراء ما جاء بهما. وهما خطاب نيم عين عين 16 عاما الذي لم يكتب اسمه للأسف، وخطاب الصديقة وفاء رأفت علي من مصر الجديدة. فدعونا نطالعهما معا. الأول: نعم المرأة مشكلة، ونعم نحن الرجال صنعناها. ربما يتساءل بعض الرجال كيف، أو ربما يحاول البعض الآخر نفي مسؤوليته عن هذه المشكلة. فالمرأة منذ الأزل تعاني نفس المشكلة، ألا وهي الشعور بعدم المساواة بالرجل، وستظل أبدا تشعر بهذا الشعور مهما نالت من حرية، ومهما بلغت من مناصب، ومهما انتزعت من سلطات من يد الرجل، ستظل في أعماقها تشعر بأنها مظلومة. فالمرأة في عصرنا هذا تنقسم إلى قسمين، القسمان يتفقان في الدفاع، وهو الشعور بعدم الإيمان وعدم المساواة، الشعور بالظلم والقهر، ولكنهما يختلفان في رد الفعل. فالقسم الأول يستسلم ويشعر بأنه لا يستطيع تغيير أي شيء مما حوله، فيفضل البقاء تحت سيطرة الرجل وحمايته في نفس الوقت، لأنه في قرارة نفسه يشعر بضعفه الأنثوي وعدم قدرته على التعامل مع الحياة بمفرده، وهو القسم الأقل انتشارا الآن. أما القسم الآخر فتتولد داخله طاقة متمردة وغضب مكبوت ينجم عنه رفضه لأنوثته وانسلاخه عن جنسه، لأنه في رأيه السبب فيما يواجهه في حياته من سيطرة رجالية على المجتمع، ويدفعه إلى محاولة التشبه بالجنس الذي يسيطر على مجريات الأمور، ولكنه بهذا يتنازل عن حقوق أخرى. فإذا أصبحت المرأة متساوية معي كرجل وغير محتاجة لوجودي، فلماذا أقف مثلا لأدع امرأة تجلس مكاني؟ أو لماذا أدعها تمر أمامي أولا؟ والكثير من تلك الحقوق المكتسبة لكونها امرأة ضعيفة والتي تفقدها محاولتها لتتشبه بالرجل. ولكن القسمين ضحية معاملة الرجل شئنا أم أبينا. ولكن من هي المرأة؟ المشكلة فهي نصف المخلوقات على وجه البسيطة، فهي الأم والأخت والصديقة والزوجة والابنة، هي نصف حياتنا ومعظم مشكلاتنا. ميم عين عين 16 عاما. الثاني، أستاذي العزيز دكتور نبيل فاروق، بعد التحية والسلام، لقد ذكرتني كلمات سيادتكم في الدراسة الأخيرة المرأة مشكلة صنعها الرجل بمناظرة قمت بكتابتها تحمل رأيي الذي لن أحيد عنه، تحمل احترامي للرجل ومقتل الظروف التي تكبل يدي، ومعي كل امرأة شرقية تبحث عن حريتها المشروعة. ها هي كلماتي، ها هو اتجاهي. من أنت كي أحادثك؟ من تكون كي أصدقك؟ رب البيت، سيد قومه، حامي بلاده، أنسيت الجهاد التي بالسيف عانق الصفوف العدو وبيسراها لواء الإسلام؟ لم أنسى، ولكنها كانت واحدة. واحدة؟ أين ذهبت عيناك؟ بما هام ناظراك؟ أين أذناك كي ترهف السمع؟ البقاء للأقوى والرجال قوامون على النساء. أنت عنيد مكابر، بل أنت تتعاملين بصلف وتجبر. إلى ما ترمي؟ إلى حيث الطاقة. سأبقى أنا الأقوى، أما أنت فستبقين الأضعف. من قال هذا؟ إنما أقوله ما هو بمنطق امرأة شرسة ولا فتاة طائشة، إنما هو مجتمع نسائي يطالب بحقوقه. لقد استوليت على حق الدفاع عن الوطن فأنت تجند، استوليت على حق القضاء على الجريمة فأنت ساهر على راحة الآخرين في زي الضابط. لما لا تترك أيها الرجل للنساء السبيل لتحقيق أهدافهن؟ إننا نستهدف المعاونة في البناء، لا الجدل فيما لا طائل له. أوقفي هذا التحدي، سافر واسمعيني. لا، لن أدع لك الفرصة لإخضاع من جديد. ربة البيت الناجحة هي أفضل للرجل من المرأة العاملة، لما لا تزيد على ذلك فتقول أنه من الأفضل ألا تنال المرأة التعليم شيئا لتحيا في غياهب الجهل والتخلف فتزداد أنت سلطانا؟ أتسخرين مني أم تريدين استفزازي؟ قل ما شئت، ولكن المرأة ستظل تبحث عن النور ولن تنال من أقاويلك تلك ما تصبو إليه، فأنت بذلك تقترح إلقاءها في بئر من الظلمات، بل هو بحر الظلمات الذي لا شاطئ له، حيث لا نجاة ولا عودة. أديري علي، نعم أديري علي، وقد أكون قد نسيت مما خلقت، لقد نسيت أنا الأخرى، وإن كانت في طي الذاكرة لما لجأت إليها. فكم أنت خبيث، لقد خلقت حواء من ضلع من ضلوع ماذا تعني؟ أعني أنه بدون ذلك الجسد الذي خلقت منه لما وجدتك على وجه البسيطة. ويحي، أين ذهب عقلك؟ هل خبأ وميضه الذي طالما كنت أعجب به؟ ما يزال كل في مكمنه، فأنت من يتمرد على قوانين الحياة لا أنا. أتمرد؟ ما هو مفهوم التمرد لديك؟ التعدي؟ أنا لا أتعدى، فما أنا بفاعلة إياه، إنما هو التحدي. أأنت واثقة من أن تلك النبرات هي النبرات صوت أنثوي؟ أن تلك الكلمات تنبع من غريزة من تملك خصلات تنسدل على كتفيها؟ قل ما يحلو لك، فهي غريزة البقاء ولا تفسير آخر لدي. أيعني هذا أنه قد انسدل الستار على هذا النقاش؟ لا، ليس بعد. أتريد التهرب؟ من؟ أنا؟ إنه لعار علي أن أفعل. ألا ترى فيما تقول الأنانية؟ فأنت لا تريد التخلي عن حقوقك، ومع ذلك تطالبني بالتخلي عن كل ما أملك من حقوق، وعما ما أزال أبحث عنه من حقوق لم تصلني بعد. لا صلة بين هذا وذاك، إنه الوضع منذ القدم. أترانا ما نزال نعيش في البادية نحتمي وراء القباب الواقية خشية من بطش الأعداء؟ لقد تغيرت الحياة كثيرا، أما أنت فلا تريد أن تتغير. أيعني هذا أنني لا أواكب عصر الذرة وغزو الفضاء؟ لم يكن هذا مقتدي، فأنت مخترع هذه الأجهزة وتلك الشاشات، وبعد الفهم، افهمني أفهمك، أمنحني الفرصة كي أثبت قدراتي، هذا هو كل ما لديك؟ ها هي الفرصة أمنحك إياها، فأريني ما أنت فاعلة بها. نعم، سترى، سترى ولن تندم أبدا، فستكون مدينتنا ذات طرقات ممهدة ومحالا مضيئة ودورا فسيحة. لنرى، فها أنا منتظر، سأمهلك رطحا من الدهر. ها قد عدنا إلى السخرية من جديد، إنها ليست سخرية. حسنا، سنعمل معا ولنرى العاقبة. وهنا ارتفعت السبابة وخيم السكوت، وباتت الأيدي متعانقة والقلوب متوثبة، لكن بداية نهاية، وهكذا خطابي. فقد بدأ بكلماتي وها هو ينتهي بكلماتي أيضا. من بين قرائك، وفاء رأفة علي، مصر الجديدة. في هذه المرة قررت أن أكسر القاعدة. صحيح أنها ليست أول مرة أفعل فيها هذا، فلست أميل بطبعي إلى النمطية ولا إلى السجن في قوالب جامدة أو آراء لم تعد تناسب العصر، ولكنها المرة الأولى التي أجدني فيها مضطرا لكسر القاعدة. لقد بدأت دراستنا حول علاقة الرجل بالمرأة على نحو يكسر القواعد التقليدية. بدأت بجمع آرائكم حول دراسة لم تبدأ بعد، وكان هذا في حد ذاته جزءا من الدراسة. لقد استفزكم العنوان، مجرد العنوان، وهذا يعني أن المشكلة كامنة بالفعل في أعماقكم، وأن كل ما كانت تحتاج إليه هو أن يضع شخص ما إصبعه عليها فتنفجر في عقولكم وتنسكب على رزما من الأوراق والرسائل اكتظ بها مكتبي وازدحم بها عقلي حتى أنها التهمتني تماما لأكثر من 3 أيام. قرأت خلالها العشرات والعشرات من الخطابات والآراء والتعليقات، وساعة فساعة راحت تنمو داخلي فكرة ضخمة. كيف أصل بهذا السيل من الآراء للجميع؟ كيف أطرح أفكاركم ومقالاتكم ودراساتكم للقراءة والمناقشة في هذه المساحة الصغيرة التي نمتلكها معا في كوكتيل 2000؟ وراودتني فكرة مجنونة في أن أنشر كل الرسائل، وكادت الفكرة تصيب المسؤولين عن النشر بأزمة قلبية. كيف تنمو دراسة محدودة داخل سلسلة دورية حتى تلتهم السلسلة كلها، ولا تفتح المجال للقصص القصيرة والمسلسلات والدراسات الأخرى والروايات وغيرها؟ وكان من المحتم أن أتراجع، ولكنني لم أنسحب إلى خطوط القطار الأولى. لقد نجحت في احتلال مساحة من الرأي والعناد تكفي لنشر عددا من أفضل ما تلقيت من رسائل في هذا الكتاب، على أن أواصل نشر الرسائل الأخرى في الكتب القادمة، وخاصة لو أنها تحوي بعض الآراء الجديدة. وكان هذا الحل يرضي جميع الأطراف إلى حد ما. الطرف الوحيد الذي لم يتم استطلاع رأيه في هذا القرار هو أنتم أصدقاء الورق، وها أنا ذا أطرح عليكم الشكل الذي اتفق عليه رأينا هنا، وانتظروا رأيكم. والآن هيا نطالع معا عددا من الرسائل ومن الآراء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة وبعد، صديقي العزيز دكتور نبيل فاروق، أود في بداية حديثي أن أشكرك كثيرا لأنك فتحت لنا أبواب هذا الحوار الرائع. لو تعلم كم تمنيت هذه الفرصة العظيمة منذ زمن، فلدي الكثير والكثير جدا، وكم تمنيت أن أتحدث به إلى أحد، ولقد فعلت مرة وكان رد الفعل مدهشا، فالبعض اعتقد أنني بدائية متحجرة متخلفة، وربما أكون عقبة في طريق تحرر المرأة من قيودها، تلك القيود التي أدمت معصميها منذ قرون طويلة. ولكن كلما تحدثت به إليهم وكلما سأتحدث به إليك الآن هو عبارة عن مشاعر، فقط بعض المشاعر والآراء، وكل إنسان له مطلق الحرية في إبداء رأيه والتعبير عن مشاعره. الموضوع ساحر جذاب كزهرة ربيعية متفتحة، ولكنه واسع عميق كمحيط شاسع لا تهدأ أمواجه أبدا. رجل وامرأة، كلمتان بينهما حرف عطف، والعالم كله بين هاتين الكلمتين، وهذا ليس بجديد. قرون طويلة عاشها الرجل والمرأة معا، تأرجحت العلاقات بينهما، تغيرت وتقاربت وتباينت، ازدهرت واندثرت، انسابت واقتحمت، بردت وجفت، هدأت واشتعلت، سكنت والتهبت، تحطمت وتقدمت، سارت واستسلمت، ولكنهما تارة كالحرير وتارة كالحديد والنار، تارة تحمل عبير الورود والحب، وأحيانا تحمل طلقات الرصاص وألسنة لهب وخناجر ملوثة بالدماء، وتارة الإطلاق. ولكن لماذا؟ لماذا يلجأ أحدهما إلى الآخر؟ ماذا يريد الرجل من المرأة؟ وماذا تريد المرأة من الرجل عبر كل هذه العصور؟ ماذا أرادت؟ المرأة، الأسئلة كلها صعبة محيرة، لم تحيرني أنا فقط، ولم تعبث برأسي أنا فقط، وإنما اهتزت برنينها أوتار العقول في كل زمان ومكان. ولذلك فقد بذلت بعض المحاولات داخل نفسي وخارجها بحثا عن تلك الإجابة الضائعة. ولم أبدأ بحثي اليوم، أبدأه منذ خلق آدم. خلقه الله سبحانه وتعالى وأسكنه الجنة، ولكن آدم كان وحيدا، احتاج إلى من يؤنس وحدته ويشاركه ضحكته ويسمع همسته ويسكن إليه، احتاج إلى من يحبه. وخلق الله حواء، ولو أننا تخيلنا أول حوار دار بينهما سألها في دهشة حين استيقظ من نومه ورآها أمام عينيه. من أين أتيت؟ لم تكوني هنا قبل نومي. فأجابت: خلقني الله من ضلع في صدرك وأنت نائم. فقال في سعادة: حمدا لله، سأجد من يشاركني الجنة. وعندما سأله الملائكة عن اسمها قال لهم: سأسميها حواء. وأسمها حواء، أتدري لماذا؟ لأنها منه وهي حي. هذا هو لب الموضوع، إنها منه، وهكذا خلقها الله، خلقها من ضلع في صدره لكي تكون قريبة من قلبه دائما إلى جواره، يظلها بجناحيه وبين ذراعي تحيا في سلام. ويمر الزمن، وبمرور الزمن نسيت المرأة أنها منه، ونسي الرجل أنه يحتويها. وهنا بدأت المشكلة، وبدأت المرأة تتبرم وتثور، وبدأ الرجل يغضب ويتعنت. أحدهما لا يسمع الآخر، لا يفهم الآخر، وبدأ الصراع وتاه كل منهما في طريق. رجل يحتاج لامرأة يحتويها ويسكن إليها، وامرأة تحتاج إلى فارس. ويا لها من كلمة في زمن تندر فيه ملامح الفرسان. إنها ليست ملامح وجه أو جسد، إنها ملامح شخصية، ملامح كائن اسمه الرجل، ولكن ليس أي رجل، ملامح لا ترى بعين وإنما تحس بقلب. تحوي بين طياتها أنبل ما في الوجود، دفء وحنان، شجاعة وأقدام، صرامة وكرامة، بسالة بلا نهاية، وقلب، قلب بلا حدود. ملامح رجل يحارب الدنيا كلها من أجل مبدأ، رجل لا يعرف الخوف إلا من بارئه، لا يعرف الخيانة ولا يطعن في ظهور أعدائه، ولا يفر أبدا من مبارز، ولا يبخل على سائل، رجل يحب بكل قلبه حتى وإن لم ينطق كلمة الحب، تتضاءل تلك الكلمة إلى جوار ما يفعله من أجل حبيبته، كل ما يفعله، وحتى لو كانت لفتة صغيرة من إصبعه لإبعاد حشرة صغيرة اقتربت من حبيبته. فتلك الأشياء وإن غابت عن ذهن الرجل إنما تؤثر تأثيرا عميقا في وجدان المرأة وعقلها وقلبها. ولكن أصبحت تلك الاحتياجات حبيسة في نفس حواء، تقاوم كل ما حولها، تعتصرها كل الماديات، تدوسها عجلات السيارة، تدمرها قسوة الزمن وخيانة الأصدقاء، تسحقها كل الأخلاقيات الرديئة وتشعر بالألم. فأطلال الفارس تتحول إلى رماد، غبار تلحو به رياح عبثة، فلا يبقى منه سيف يذود، ولا يد تحمى، ولا نظرة عين ترد. غضبة عدو، تكاد تؤمن بأنه لن يأتي ولن يحيا أبدا من رماده، ولكنه الأمل يتسلل إلى نفسها، يسكنها، فتظل تحمل في طيات نفسها ذلك الفارس، تدخر له كل ذرة حب في قلبها، كل كلمة عشق، ستنتظره، وحينما يأتي ستمنحه كل نبضات الحب والأمل وكل ما تحويه نفسها من جمال. أتدري لماذا تنتظره؟ لأنها تحتاج إليه، تريد منه كل ما أرادته المرأة من الرجل عبر العصور، ما أرادته كل امرأة من كل رجل، الأمان. يطبع هذا الجزء بجزء آخر.